لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا إلى الآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحذير هذه الأمة أن يسلكوا سبيل بني إسرائيل. فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتناهون تعذيرا، يلقى الرجل أخاه فيقول اتق الله ولا تصنع هذا الشيء، ثم يأتيه من الغد فيأكل معه ويشرب ويضحك ويجلس وكأنه ما فعل شيئا، مع أن الآخر على منكره، وإنما فعل ذلك في اليوم الماضي تعذيرا أي تحلة قسم. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم وعلى لسان موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا والله لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليفعلن الله بكم ما فعل بهم. فأقل شيء أن تبغض بالقلب وهذا ليس وراءه من الإيمان شيء، ثم تفارق بالجسد وهذا في أغلب الحالات تستطيع أن لا تمكث معهم، والمجاهر أيضا لا يرى منك وجها منبسط والمستور مستور قدر ما تستطيع أن تنهى عن المنكر. الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله لرسالة طيبة قرأناها هنا يوما ما في وهي موجودة في الدرر، ذكر فيها أن إنما يتميز الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن العقل عقلان، عقل معيشي وهو الذي يدير أكثر الناس، يرى أنه إذا أنكر المنكر يعني ضاقت عليه الأمور وأبغضوه الناس واستثقلوه ويعني ما أحبوه ولا عزموه ولا، فيقول هذا العقل المعيشي اللي عند أكثر الناس، يظن أنك من العقل لا تنكد على الناس ولا تنكر عليهم حتى لا يبغضونك ولا يستثقلونك، ويرون أن هذا اللي ينكر أنه يعني غير عاقل. ولذلك قالوا عن الرسل مجانين، عندهم أن من خالف المجتمع وخالف الناس مجنون. قال الشيخ حمد: وهذا هو العقل المعيشي، يعني غايته أن يدبر معيشته مثل البهائم. وفيه العقل الإيماني هو الذي يرضي الله عز وجل وإن أسخط الناس، وإن سخط القريب والبعيد يحبهم ويحبونه، نذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله والأمر معروف أن المنكر من الجهاد، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وذكر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قصة ما وجدت إلا في هذه الرسالة، وهو أن الشيخ محمد مدح عنده بعض العباد في نجد، وقالوا يصومون النهار ويقومون الليل ويحفظون المتون ويحفظون القرآن، وهذه لحن غانمة. فقال الشيخ هذه لحن ضاينة، لحضان ميبلح مؤمنين، لأن الشرك يمينهم ويسارهم ما ينكرون، ولا تتغير وجوههم، ولا يغضبوا لغضب الله، ولا ما يريدون يغيرون الناس عليهم. وقول تعالى عن منكر فعلوا في رخصة أيضا، يعني فيه توسعة، أنك حتى وإن كان أن تفعل المنكر لا يمنعك ذلك من إنكاره. وهذا ليس مثل حديث أسامة اللي كان ينهاهم عن المنكر ويخالفهم في السر ويفعله، هذا منافق. وحتى هذا فيه تفصيل، بعضهم يكون مبلي وغير مجاهر، لكن الآخر اللي منافق يعني هو أصلا ما يجاهد نفسه. لكن هذا أيضا يدل على أنك وين كنت مبلي بالذنب لا يمنعك هذا من إنكاره. يعني مثلا الغيبة، كل منا يستزله الشيطان ويستفزه في عرض الغافل، لكن كونك أنت مبتلى بهذا الشيء وتجاهد نفسك وتستغفر الله لا يعني أنك ما تنكر إلين تسلم منه. لا، قال هنا لا يتناهون عن منكر فعله، أيضا من معانيها أن حتى وإن كان يفعله في بعض حالاته لا يمنعه ذلك من الإنكار. ولو كان الإنسان ما ينكر المنكر حتى لا يكون فيه أي منكر لما أنكر أحد، لكن خل مير شيء يكافح شيء، تدعو إلى الله ولا تصر أنت ولا تجاهر. لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. كذلك من أعوذ بالله من ضلال اليهود وبني إسرائيل، يتولون الذين كفروا. قال تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني أطاعوا أنفسهم في تولي الكفار، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وهذا يدل على التولي المكفر، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وهذا يدل على ماذا؟ على أن التولي المكفر هو الذي لا يصدر من مؤمن البت، إنما هو يصدر من منافق، النفاق الأكبر. ولهذا إذا تحكم على شخص بأنه متولي التولي المكفر، معناه تحكم عليه أنه منافق، منافق أكبر. لأن أي شخص في إيمان ما يتخذ الكافرين أولياء، أي شخص فيه إيمان بالله والرسول وما أنزل ما يتخذ الكافرين أولياء، قد يميل إليهم، قد يواليهم، قد يعاملهم، لكن يتخذهم وليجة وشعار وبطانة من دون المؤمنين ويحبهم ويتمنى نصرهم وعزهم، هذا لا يفعله إلا منافق، نفاق أكبر. ولذلك ما يجرى أحد على أن يقول فلان متولي التولي الأكبر إلا إذا صرح أو ظهر منه النفاق، وإلا المنافق يقبل ظاهره أو لحق بدار الكفر، مثل ما أخذنا في حديث في المسند قريبا، أظن في مسند جرير أو مسند أبي موسى، أن العبد إذا أبق من سيده ولحق بدار الحرب فهو كافر. العبد إذا أبق من سيده ولحق بدار الحرب فهو كافر، لأن هنا الآن واضح أنه سيقاتلنا معهم وأنه اختارهم علينا. قال ولكن كثيرا منهم فاسقون. اليوم الدرس قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهذا في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. أشد الناس عداوة للمؤمنين صنفين، الصنف الأول يهود، واليهود أعوذ بالله مردوا على البغي وعلى المعصية منذ عهدهم الأول إلى الآن، الطبائع ما اختلفت سبحان الله. الآن اللي يشوف أخبارهم وأفعالهم نفس الطبائع، ما زادوا إلا شر. فاليهودي أعوذ بالله كأنه عجن من الجرأة على المعصية، قتل الأنبياء، تحريف الكلم عن مواضع، الفساد في الأرض، بغض الناس كلهم، هو ابن الله وهو من أحباب الله وهو شعب الله المختار، وكما يقرؤون الآن في تلمودهم أن كل الأمم خلقت حمير لشعب الله المختار ونحو ذلك. ولذلك هؤلاء جاء في الأثر ما اجتمع يهودي بمسلم إلا هم اليهودي بقتله، يعني هم أصلا يستحلون الدم، يستحلون قوم بهت، يعني يندر أن يصلح فيهم أحد. ولذلك من فسد من أهل العلم والدعوة من هذه الأمة فهو أشبه باليهود كما قص الله أخبره. ف فهؤلاء هم أشد الناس عداوة، لا تطمع منهم بشيء، عداوتهم تسري في العروق ويأخذها الجيل عن الجيل، ما تطمع منهم بشيء إلا أن يشاء الله. والصنف الثاني الذين هم أشد الناس عداوة المشركين، الرافضة الآن لو سلطوا علينا يوم من النهار لقتلونا في كل مكان، وهم يصرحون بذلك أنهم لو سلطوا على المكة والمدينة كما في كتاب الخميني لسال الدم إلى الركب من دماء التوحيد، هم أشد الناس عداوة. ما يغرك الآن لينهم مثل لين اليهود، إنما هو مسكنة وضراعة، ولكنهم في قلوبهم السم، وهم أشبه الناس باليهود. حتى ذكر بعض العلماء 70 مسألة في دين الرافضة مطابقة تماما لما عند اليهود وأكثر، والمعتقد كذلك. كذلك الصوفية، الصوفية نفس الطريقة، عباد الأوثان وعباد القبور أشد الناس حقد على أهل التوحيد، هم الذين هدموا الدرعية على أهل التوحيد باسم الإسلام، وهم الذين منعوهم من الحج، وهم الذين نشروا عنهم قالة السوء في كل مكان، وهم الذين يبغضونهم بغض الأرض للدم. لا يمكن تجد صوفي من هل المشركين وأهل أوثان يحب الموحد أبدا ولو كان تزين. ولذلك انظر تصريحاتهم الآن في كل مكان، في كل مكان من الدول الإسلامية كيف، فهم كما وصف الله هم أشد الناس عداوة الموحدين المشرك، ولو كان اسمه مثل اسمك ويحج ويعتمر يصلي تراه هو عداوة شديدة. لماذا؟ لأن الإسلام أبطل دينهم وأبطل عروشهم وأبطل عباد النيران عباد الأوثان، فحقدهم لا ينتهي، ومنهم المجوس ومنهم البوذيين والهندوس كل المشركين هذا لحقدهم متواصل. قال تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، هنا ما ذكر الله عز وجل قال ولتجدن أود الناس للذين آمنوا، لا أقربهم، يعني المسألة نسبية، يعني قرب نسبي مقارنة باليهود والوثنيين، الأقرب مودة النصارى، فهو القرب النسبي وليس القرب المطلق. يعني لو تجعل يهودي ووثني ونصراني الأقرب مودة هو النصراني، لأن أصل دين النصارى صحيح، يعني اليهود من عهد موسى وموسى يكافحهم ويجاهدهم وفيهم من الأخلاق الفاسدة في وقت موسى، ما الله به عليم، وقص الله علينا فيما تقدم من أول القرآن. لكن النصارى لا، أول ما قاموا في عهد عيسى كانوا ينكرون على اليهود، وأصل دينهم هو إنكار على اليهود، ودينهم رجوع في وقت عيسى، وأهل زهد وأهل رهبنة وأهل خشية وأهل عبادة في الأصل يعني، ويحبون أهل العبادة يعني لأنها تميل إلى ما في قلوبهم. قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه، يعني عيسى عليه السلام، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايته. فلذلك بالنسبة للمقارنات النصارى أقرب قليلا من حيث الأصل، إلا من فسد منهم، لأنهم الآن فيهم وثني ما يؤمن أصلا ملحد، وفيهم من هو أشبه باليهود، اليهود سيطروا عليهم في إعلامهم في يعني غيروا طبائعهم، وإلا هم كفار ما نشك في ذلك وأعداء لنا. لكن المسألة مقارنة، مثل ما تقارن بين القبائل، تقارن بين الأجناس وبين كذا، تقارن بين الأديان. وكما أيضا في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه لما قال له المستود بن شداد أو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، والروم النصارى، فلما قال هذا وتأكد عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال إن فيهم لخصال حسنة، وعمر رجل عاقل وداهية ويعرف المقارنات بين الشعوب، قال الروم فيهم صفات حسنة، يعني فيهم أشياء شريفة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم ليتيم ومسكين وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. فإذا هذه الأخلاق ليست في اليهود، اليهودي منذ أن وجد هو مستكبر مصاص للدماء، مستغل، حقود، حسود، يعني باغي، حتى الأمم كلها تبغض اليهود ليس المسلمين فقط. ولذلك أنشأوا الآن مسألة معاداة السامية، لأن كرههم تجتمع عليه الشعوب كلها لما جربوا منهم. لكن عاد النصارى أيضا ركبوهم اليهود وأثروا فيهم غيروا طبائعهم، فمن حيث فقط الأجناس هم أقرب مودة. قال تعالى ذلك بأن منهم، أو شي قال الذين قالوا إن نصارى، تأخذ منها ماذا؟ أي زعم، ليسوا هم النصارى الحقيقيين، ليسوا هم النصارى النصارى عيسى، لكن هكذا يزعمون. ولذلك التعبير دقيق جدا، الذين قالوا إنا نصارى، يعني حتى هذولا اللي يزعمون أنهم النصارى هم أقرب مودة. قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسيين ورهبانا. وفي قراءة سلمان الفارسي قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. القسيس هو مأخوذ من قسيس مثل شرير على وزن كذا، وهو من دينهم، والرهبان أيضا عبادهم. فيقول الله عز وجل: لأن منهم أهل رهبانية وأهل تعبد وأهل خشية وأهل بكاء وأهل صوامع، فهم يميلون إلى هذا الدين، يعني وإن كان يغلبهم الهوى لكن يميلون إليه لما يذكرهم بعيسى الأول. وقد وجد بعض أهل الصوامع أطل على الصحابة لما فتحوا الشام فبكى وقال: والله ما زاد هؤلاء على أصحاب عيسى الذين نشروا بالمناشير، لما رأى الصحابة واجتهادهم في رهبان بالليل وأسد بالنهار، في النهار يجاهدون وفي الليل يقومون، فهم يطلعون عليه من صوامعهم. فقالوا، وكان الصحابة لا يقربون أهل الصوامع، إذا كانوا ما يقاتلون ما يتركونهم، فكانوا يبكون ويقولون: هؤلاء أشبه الناس بعيسى وأصحاب عيسى، لكن الهوى غلبهم، نعوذ بالله من حال. فالمراد لما كان منهم قسيسي ورهبان وعندهم رهبانية، وجعل الله في قلوب بعضهم الرأفة والرحمة، يميلون إلى المؤمن من هذه الأمة، يعني يعتقدون أن هذا المؤمن أنه عنده خير، لكن الهوى يغلبهم ويبتعدون عن الفاسق، وأنهم لا يستكبرون مقارنة باليهود والمشركين والوثنيين. الكبر، نسبة الكبر عندهم أقل. طبعا هذا كله الشعوب كلها تغيرت، حتى المسلمين تغير، لكن من حيث المقارنات، وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا، هنا التفات من عام إلى خاص، المقارنات هذه بين جنس النصارى كلهم، لكن قوله وإذا سمعوا المراد به قوم مخصوصين نزلت فيهم هذه الآية. وهذا أسلوب القرآن، يلتفت من عام إلى خاص، فهؤلاء قوم مخصوصون. قيل إنهم الذين قدموا مع جعفر، لأن جعفر لما رجع من حبشة كان الملاحين ووفد من حبشة جاءوا معه وأسلموا، ولما سمعوا القرآن أخذوا يبكون بكاء شديدا، وقالوا ما قص الله عنهم. حتى إن يروى أن بعض الناس قال: يوشك لو رجعوا إلى ديارهم لانقلبوا عن دينهم، فقالوا: لا والله لا نرجع عن هذا الدين أبدا. وأنزل الله فيهم هذه الآيات وآيات أخرى في سورة القصص، قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الانتقال من دين إلى دين، أو من معتقد إلى معتقد، أو من باطل إلى حق، يحتاج صبر، لأن الهوى والمجتمع والبيئة تؤثر. بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو في من تكلم عليهم وسبهم. يروى أن هذا أيضا في مكة، تكلم عليهم أبو جهل، كانوا 40 أو 60، وقال: بئس الوفد أنتم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهنا قال الله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. الفيضان يكون متى؟ بعد الامتلاء، إذا امتلأ الشيء فاض، فمعناه أن عيونهم امتلأت من الدمع ثم فاضت من شدة الخشية التي لبست قلوبهم. من ماذا؟ مما أنزل إلى الرسول، لما سمعوه لانوا ورقوا، ترى عيونهم تفيض من الدمع، وهذا بسبب أن أصولهم فيها رهبنة وفيها خشية وفيها عدم كبر، يعني الأصول التي تلقوها، وإن كانوا ليسوا على هدى، مما عرفوا من الحق، يعني مثل الإنسان المضيع الحق ثم يسمع فيعرف، خاصة بعد ما لبس عندهم إنجيلهم حقه في الباطل، كما قال حذيفة: حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن فمنا من نسي ومنا من حفظ، والله إني لا أنسى شيء، فإذا رأيته عرفته ذكرته، كما أن الرجل ينسى الرجل فإذا راه عرفه. كذلك هؤلاء، الإنجيل أصله توحيد لكن لبس بالباطل، فإذا ذكروا بالحق وبما تميل إليه الفطر والعقول وعرفوا الحق فاضت عيونهم من الدمع. ولذلك ينبغي الجهاد في هذه الأمة أن تبقى على ما عليه. عند ابن وضاح أثر أن حذيفة رضي الله عنه، أثرين، حذيفة رضي الله عنه أخذ حصاة بيضاء ووضعها في كفه، ثم أخذ كف من تراب وأخذ يذره على الحصاة حتى ما بقي منه شيء. قال إن الدين قد استنار واستضاء كهذه الحصاة في كفي وعرفت حدوده. قال ولا يأتي أن قوم يوارونه حتى لا يبقى منه شيء. فلذلك الذي يبين الدين الأصلي الآن هو أعظم الجهاد. وفي مرة أخرى أخذ حصاتين وألزقهما بعض ما بينهما من النور إلا يعني خيط واحد من شعاع، فقال ليختفين هذا الأمر حتى لا يبقى إلا من النور إلا ما بين هاتين الحصاتين. والأثر اللي أخذناه قريبا عن أبي هريرة وسيأتي في الألكاي أن الناس أخذوا يتراءون الهلال فما تراه منهم إلا الرجل بين المئة. فقال أبو هريرة يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يعرف أحد ما أنزل الرسول تماما إلا كمن يرى الهلال بينكم، واحد في المئة، واحد في الألف، واحد في المليون اللي يرى الهلال. قال تعالى ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا، عرف الحق فآمنوا. إذن هؤلاء قوم مخصوصون آمنوا، وليس فيه تزكية لعموم النصارى إلا من حيث الجنس أنهم وإن كانوا كفار أقرب من غيرهم. ولذلك تسمع الآن إن يسلمون في الأمم الرومية ولا تسمع في إسرائيل وفي اليهود إسلام، أو في الصوفية إلا من ندر، أو في الروافض إلا من ندر، أو في البوذ أو الهندوس أو غيرهم. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين هم محمد وأمته، اكتبنا معهم، هم الذين يشهدون على الناس. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل الشاهدين الموحدين من كل الأمم هم يشهدون، كل أمة الموحدين هم اللي يشهدون. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الآن الخوارج هم أشبه الناس بالنصارى، يعني فيهم خشية وفيهم بكاء وفيهم عبادة، ومن لم يتأصل فيه الفكر حري به أن يرجع، مثل الذين رجعوا من ابن عباس قرابة 4000 جاءوا وعظهم ذكرهم بكى وعرفوا الحق ورجعوا. فالخوارج هم أشبه الناس بالنصارى، يعني فيهم اجتهاد على غير سنع. المرجئة هم أشبه الناس باليهود، وفي آثار أخذناها في الإبانة وفي اللالكاي أن سعيد بن جبير وغيره قالوا المرجئة يهود هذه الأمة، يهود القبلة، أهل القبلة، يعني هم أشبه الناس باليهود لأنهم ما يجون الأمر عن جهل، يأتون عن هدم ويعني حيلة، يهدمون الإسلام بالحيلة، يقولك ما في صلاة، ما في عمل، ما في توحيد، ما في كذا، لين يفسد الإسلام عليك، مثل حيلة اليهود في الإفساد. التبليغية بعضهم اللي ما والى المشركين وأصبح مثل الصنف الأول اليهود الذين أشركوا، اللي بس مثل اللي تبعوا الخوارج تجدهم أقرب للنصارى، ظلال عوامهم اللي ما كاشفوهم بالأسرار ولا تولى المشركين، تجد فيهم هذه إذا كان فيهم قسيسين ورهبان وفيهم ناس يميلون الخشية لعلهم أقرب أنه إذا نبه ينتبه. الإخوانية أقرب اليهود، واضح أنهم أهل مكر وأهل حيلة. وهكذا كل طائفتين متقابلتين تجد طائفة تنزع إلى اليهودية وطائفة تنزع إلى النصرانية في طبائعهم. وإلا عاد كل المبتدع مبتدع والكافر كافر. قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ما أحسن هذا الكلام، هذا دليل على صدقهم في طلب الحق. لما عذلوا ولوموا وقيل لهم لما تؤمنون وتتركون دين أهلكم، قالوا وما لنا لا نؤمن. أي عاقل صاحب فطرة إذا قيل ليش تترك هذا الدين، هذا ما عليه أحد، يقول ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. هذه نطمع جملة جديدة معطوفة على الأولى، يعني يقول ونحن نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. الله عز وجل شكور من أقبل عليه وصدق معه، فإن الله لا يخيبه. قال فأثابهم الله بما قالوا قول وعمل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم الثواب لو ما حصلوا من الدنيا شيء، لو كان ماتوا في الدنيا وهم مستضعفين، نعم الثواب جنات تجري من تحتها الأنهار وقرب الرب عز وجل وخالدين فيها. قال تعالى وذلك جزاء المحسنين، أي العمل ليس الكلام بالقول فقط، هم أحسنوا، هذا جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني من الصنف الثاني، أولئك أصحاب الجحيم. ذكرنا كثيرا وش معنى أصحاب، لماذا قال أصحاب؟ أهلها الذين هم أهلها، لأن اقترانهم بالجحيم اقتران أزلي أبدي دائم، فلذلك هو صاحب، مثل ما تقول هذا صاحب البيت، يعني هذا هو بيته، كذلك أصحاب الجحيم. أما كل الآيات اللي فيها تمحيص المؤمنين لا يكون فيها أنهم أصحاب الجحيم، وإنما يكون فيها تمحيص، وحتى هم الدرك اللي هم فيه الدرك الأعلى اللي ولهم درك ما في إهانة، لكن تمحيص، ونعوذ بالله من سخط الله عز وجل. فهذه بقية الآيات التي في النصارى، وإن كان سيعود السياق إليهم في آخر السورة بعدما يكون عندنا آيات كثيرة في الأحكام، في تحريم الحلال وفي الأيمان وفي الخمر وفي الصيد وفي غيرها، سيعود الكلام إليه مرة أخرى. هذا بعض ما قص الله عز وجل لنا عنهم. يوجد مناسبة الآن لقصة سلمان رضي الله عنه، وفيه البيهقي ساقها من طريق آخر غير طريق ابن إسحاق، وفيها فوائد، ويدلك على الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كان يقول دائما، كان يقول قصة سلمان عجيبة وفيها عبر وينبغي الإنسان يتدبرها، الهداية من يستحقه. تشوف سلمان يبحث، في ناس كانوا مع سلمان اقتربوا من الهداية لكن سبق عليهم الكتاب الأول، جزاك الله، سبق عليهم الكتاب الأول. سلمان بحث وصبر، وأيضا قصة النصارى أنفسهم، دعك من سلمان، قصة النصارى هذولا البقايا من أهل الكتاب، في حديث عياض بن حمار إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب موحدين، لكنهم في غربة شديدة، وهذه الأمة ستسلك السبيل، لكن هذه الأمة فيها أن لن يختفي الحق، ستبقى طائفة منصورة إما واحد ولا أكثر. فقصة سلمان فيها عجب. الآن سياقة البيهقي غير سياقة ابن إسحاق تماما، وإن كانت لا تعارضها، لكن ربما أن سلمان يحدث بما حدث له في مجالس فتأتيك من زاوية غير الزاوية المشهورة. وأنا لأن اليوم الحلق ما هو تعالوا سؤال، لأن الحلق اليوم وسط، نسمع قصة سلمان ونختم الدرس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهداية، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، ونعوذ بالله من الضلال وأهله. هذه سياقة البيهقي لقصة سلمان رضي الله تعالى عنه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وأخرج البيهقي في الدلائل عن سلمان قال: كنت يتيما من رام هرمز، وكان ابن دهقان رام هرمز يختلف إلى معلم يعلمه، فلزمته لأكون في كنفه، وكان لي أخ أكبر مني، وكان مستغنيا في نفسه، وكنت غلاما فقيرا. إذن سلمان كان فقير، كان يتيم، يتيم من جهة الأم، لأن في رواية ابن إسحاق إن والده كان خازن النار، لكن يتيم من جهة الأم وغلام صغير وفقير، والجو اللي حوله كلهم عبدة نيران، عبدة أوثان، وكان ابن الدهقان، الدهقان هو رئيس القرية في رام هرمز الآن موجودة في إيران، رئيس القرية ابنه مترف، كان مع ناس يحفظونه ويجي للمعلم يتعلم منه، وسلمان غلام فقير يصحب هذا ويكون في كنفه. وأما أخو سلمان الأكبر منه فهذا يقول كان مشتغل بنفسه ومو مهتم بالأمور هذا. ولد الدهقان هذا اكتشف ناس في جبل عندهم من بقايا أهل الكتاب الموحدين، اكتشفهم، فكان إذا تفرق من يحفظه، لأن والده كان حاطن عليه رقبة، يطلع الجبل هذا ويروح لهم. نعم. فكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظه، فإذا تفرقوا خرج فتقنع بثوبه ثم صعد الجبل، فكان يفعل ذلك غير مرة متنكرة. قال: فقلت: أما إنك تفعل كذا وكذا، فلما لا تذهب بي معك؟ قال: أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء. قال: قلت: لا تخف. قال: فإن في هذا الجبل قوما في برطيل لهم عبادة وصلاح. البرطيل في حصى يعني أو في كهف، يذكرون الله عز وجل ويذكرون الآخرة، يزعمون أن عبدة النيران وعبدة الأوثان، وأن على غير دين. قلت: فاذهب بي معك إليهم. قال: لا أقدر على ذلك حتى أستأمرهم، وأنا أخاف أن يظهر منك شيء فيعلم أبي فيقتل القوم فيجري هلاكهم على يدي. قال: قلت: لم يظهر مني ذلك. فاستأمرهم فقال: غلام عندي يتيم، فأحب أن يأتيكم ويسمع كلامكم. قالوا: إن كنت تثق به. قال: أرجو ألا يجيء منه إلا ما أحب. شوف السعادة، سبحان الله، السعادة اللي كتبها في النور الأول على هالغلام اليتيم اللي وسط عباد النيران، يدلك على أن الأمر مفروغ منه في الزمن الأول، في النور الأول. استأمرهم قال غلام يتيم ضعيف فقير يبغى يشوفكم يبغى يحضر عندكم، يعني في شيء يسوقه في قلبه يبغى الحق. نعم. قالوا فجئ به. فقال لي قد استأذنت القوم أن تجيء معي، فإذا كانت الساعة التي رأيتني أخرج فيها فأتني ولا يعلم بك أحد، فإن أبي إن علم قتلهم. قال فلما كانت الساعة التي يخرج تبعته، فصعد الجبل فانتهينا إليهم فإذا هم في برطيلهم. قال علي وأراه قال هم ستة أو سبعة. قال وكأن الروح قد خرجت منهم من العبادة، يصومون النهار ويقومون الليل، يأكلون الشجر وما وجدوا. فقعدنا إليهم، فأثنى ابن الدهقان علي خيرا فتكلموا، فحمدوا الله وأثنوا عليه وذكروا من مضى من الرسل والأنبياء حتى خلصوا إلى عيسى بن مريم. قالوا بعثه الله وولد بغير ذكر، بعثه الله رسولا، وسخر له ما كان يفعل من إحياء الموتى وخلق الطير وإبراء الأعمى والأبرص، فكفر به قوم وتبعه قوم، وإنما كان عبد الله ورسوله ابتلى به خلقه. قال وقالوا قبل ذلك يا غلام إن لك ربا وإن لك معادا وإن بين يديك جنة ونارا إليهما تصير، وإن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران أهل كفر وضلالة. شوف الدعوة الصحيحة، هذه الدعوة الصحيحة، تواجه الإنسان بالحق، ما تقول بتدرج وشي. قالوا يا غلام ترى أهلك وأباك تراهم أهل كفر، تراهم كفار وضلالة، ترى كذا مت بتروح للنار، ترى قدامك رب قدامك حساب. هذه الطريقة هي طريقة الأنبياء. نعم. لا يرضى الله بما يصنعون وليسوا على دين. فلما حضرت الساعة التي ينصرف فيها الغلام انصرف وانصرفت معه، ثم غدونا إليهم فقالوا مثل ذلك وأحسن، فلزمتهم. فقالوا يا سلمان إنك غلام وإنك لا تستطيع أن تصنع كما نصنع، فكل واشرب وصل ونم. قال فاطلع الملك على صنيع ابنه فركب الخيل حتى أتاهم في برطيلهم، فقال يا هؤلاء قد جاورتموني فأحسنت جواركم ولو تر ولم تروا مني سوءا، فعمدتم إلى ابني فأفسدتموه علي، قد أجلتكم ثلاثة، فإن قدرت عليكم بعد ثلاث أحرقت عليكم برطيلكم هذا، فالحقوا ببلادكم فإني أكره أن يكون مني إليكم سوء. قالوا نعم ما تعمدنا مساءتك ولا أردنا إلا الخير. فكف ابنه عن إتيانهم، فقلت له اتق الله فإنك تعرف أن هذا الدين دين الله، وإن أباك ونحن على غير دين، إنما هم عبدة النيران لا يعرفون الله، فلا تبع آخرتك بدنيا غيرك. قال يا سلمان هو كما تقول، وإنما أتخلف عن القوم بقيا عليهم، إن اتبعت القوم يطلبني أبي في الخيل، وقد جزع من إتياني إياهم حتى طردهم، وقد أعرف أن الحق في أيديهم. قلت أنت أعلم. ثم لقيت أخي، لكن ما يدرى لعله تخلف وفتن، هو يقول أدري أن الحق عندهم لكن لأجل أبي ما أستطيع، أو لأجلهم هم الله أعلم، لكن الآن سلمان هو اللي بيواصل. سبحان الله العظيم، والله أنا عبرة هالقصة صحيح، وعبرة في النصارى ذول، ما بقي على وجه الأرض من دين عيسى الحقيقي إلا هؤلاء. ثم لقيت أخي فعرضت عليه، فقال أنا مشتغل بنفسي في طلب المعيشة، فأتيتهم في اليوم الذي أرادوا أن يرتحلوا فيه. شوف ما قصر، حتى أخوه دعا للتوحيد رفض، أنا مشغول بنفسي. نفس التاريخ يعيد نفسه، الشقاء والسعادة مفروغ منها. نعم. فقالوا يا سلمان قد كنا نحذر فكان ما رأيت، اتق الله واعلم أن الدين ما أوصيناك به، وإن هؤلاء عبدة النيران لا يعرفون الله ولا يذكرونه، فلا يخدعنك أحد عن ذلك. قلت ما أنا بمفارقكم. قالوا إنك لا تقدر على أن تكون معنا، نحن نصوم النهار ونقوم الليل ونأكل الشجر وما أصبنا، وأنت لا تستطيع ذلك. قال قلت لا أفارقكم. قالوا أنت أعلم، قد أعلمناك حالنا، فإذا أبيت فاطلب أحدا يكون معك واحمل معك شيئا تأكله، فإنك لا تستطيع ما نستطيع نحن. قال ففعلت ولقيت أخي فعرضت عليه فأبى، فأتيتهم فتحملوا فكانوا يمشون وأمشي معهم، فرزقنا الله السلامة حتى قدمنا الموصل، فأتينا بيعة بالموصل، فلما دخلوا حفوا بهم وقالوا أين كنتم؟ قالوا كنا في بلاد الله، في بلاد لا يذكرون الله بها عبدة نيران فطردونا فقدمنا عليكم. فلما كان بعد قالوا يا سلمان إنها هنا قوما في هذه الجبال هم أهل دين، وإنا نريد لقاءهم، فكن أنت ها هنا مع هؤلاء فإنهم أهل دين وسترى منهم ما تحب. قلت ما أنا بمفارقكم. قالوا وأوصوا بي أهل البيعة فقال أهل البيعة أقم معنا فإنه لا يعجزك شيء يسعنا. قلت ما أنا بمفارقكم، فخرجوا وأنا معهم، فأصبحنا بين جبال، فإذا صخرة وماء كثير في جرار وخبز كثير، فقعدنا عند الصخرة، فلما طلعت الشمس خرجوا من بين تلك الجبال يخرج رجل رجل من مكانه كأن الأرواح انتزعت منهم حتى كثروا، فرحبوا بهم وحفوا وقالوا أين كنتم لم نركم؟ قالوا كنا في بلاد لا يذكرون اسم الله فيها عبدة النيران، وكنا نعبد الله فيها فطردونا. فقالوا ما هذا الغلام؟ قالوا فطفقوا يثنون علي، وقالوا صاحبنا من تلك البلاد فلم نر منه إلا خيرا. قال فوالله إنهم لكذا، إذ طلع عليهم رجل من كهف رجل طوال، فجاء حتى سلم وجلس، فحفوا به وعظموه أصحاب الذين كنت معهم وأحدقوا به، فقال لهم أين كنتم؟ فأخبروه، فقال ما هذا الغلام معكم؟ فأثنوا علي خيرا وأخبروه باتباعي إياهم، ولم أرى مثل إعظامهم إياه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر من أرسل الله من رسله وأنبيائه وما لقوا وما صنع بهم، حتى ذكر مولد عيسى بن مريم وأنه ولد بغير ذكر، فبعثه الله رسولا وأجرى على يديه إحياء الموتى وإبراء الأعمى والأبرص، وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأنزل عليه الإنجيل وعلمه التوراة، وبعثه رسولا إلى بني إسرائيل، فكفر به قوم وآمن به قوم، وذكر بعض ما لقي عيسى بن مريم وأنه كان عبدا أنعم الله عليه، فشكر ذلك له ورضي عنه، حتى قبضه الله وهو يعظهم ويقول اتقوا الله والزموا ما جاء به عيسى ولا تخالفوا فيخالف بكم. ثم قال من أراد أن يأخذ من هذا شيئا فليأخذ، فجعل الرجل يقوم فيأخذ الجرة من الماء والطعام والشيء، فقام إليه أصحاب الذين جئت معهم فسلموا عليه وعظموه، فقال لهم إلزموا هذا الدين وإياكم أن تفرقوا، واستوصوا بهذا الغلام خيرا. وقال لي يا غلام هذا دين الله الذي تسمعني أقوله، وما سواه هو الكفر. قال قلت ما أفارقك؟ قال سبحان الله، شوف الغربة، أخذوا آخر أمرهم يفرون من شاهق إلى شاهق، تجمعون في الأسبوع مرة يروحون في الجبال يتعبدون الله من شاهق إلى شاهق، ما بقي على الأرض إلا هم. لكن شوف أيضا صملة سلمان، كل ما وجد واحد قال ما عاد أفارقك، يبغى يمسك الحبل هذا إلى منتهى، وصار منتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق الله بالصحبة. الهداية تحتاج صبر وصدق. نعم. قال قلت ما أفارقك؟ قال إنك لن تستطيع أن تكون معي، إني لا أخرج من كهفي هذا إلا كل يوم أحد، لا تقدر على الكينونة معي. قال وأقبل علي أصحابه فقالوا يا غلام إنك لا تستطيع أن تكون معه. قلت ما أنا بمفارقك؟ قال يا غلام فإني أعلمك الآن أني أدخل هذا الكهف ولا أخرج منه إلى الأحد الآخر وأنت أعلم. قلت ما أنا بمفارقك؟ قال له أصحابه يا فلان هذا غلام ونخاف عليه. قال لي أنت أعلم. قلت إني لا أفارقك. فبكى أصحابي الأولون الذين كنت معهم عند فراقهم إياي، فقال خذ من هذا الطعام ما ترى أنه يكفيك إلى الأحد الآخر، وخذ من هذا الماء ما تكتفي به. ففعلت وتفرقوا، وذهب كل إنسان إلى مكانه الذي يكون فيه، وتبعته حتى دخل الكهف في الجبل، فقال ضع ما معك وكل واشرب، وقام يصلي فقمت معه أصلي. قال فانفتل إلي وقال إنك لا تستطيع هذا، ولكن صلي ونم وكل واشرب. ففعلت، فما رأيته نائما ولا طاعما إلا راكعا وساجدا إلى الأحد الآخر. فلما أصبحنا قال خذ جرتك هذه وانطلق، فخرجت معه أتبعه حتى انتهينا إلى الصخرة، وإذا هم قد خرجوا من تلك الجبال واجتمعوا إلى الصخرة ينتظرون خروجه، فقعدوا وجاد في حديثه نحو المرة الأولى، فقال إلزموا هذا الدين ولا تفرقوا، واتقوا الله، واعلموا أن عيسى بن مريم كان عبد الله أنعم الله عليه. ثم ذكروني فقالوا يا فلان كيف وجدت هذا الغلام؟ فأثنى علي وقال خيرا، فحمدوا الله، وإذا خبز كثير وماء فأخذوا، وجعل الرجل يأخذ بقدر ما يكتفي به. ففعلت وتفرقوا في تلك الجبال، ورجع إلى كهفه ورجعت معه، فلبثت ما شاء الله، يخرج في كل يوم أحد ويخرجون معه ويوصيهم بما كان يوصيهم به، فخرج في أحد، فلما اجتمعوا حمد الله ووعظهم وقال مثل ما كان يقول لهم، ثم قال لهم آخر ذلك: يا هؤلاء، إني قد كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي، وإنه لا عهد لي بهذا البيت منذ كذا وكذا. بيت المقدس، يبي يزور بيت المقدس. نعم. ولا بد لي من إتيانه، فاستوصوا بهذا الغلام خيرا، وإني رأيته لا بأس به. فجزع القوم فما رأيت مثل جزعهم، وقالوا: يا أبا فلان، أنت كبير وأنت وحدك، ولا نأمن أن يصيبك الشيء، ولسنا أحوج ما كنا إليك. قال: لا تراجعوني، لا بد لي من إتيانه، ولكن استوصوا بهذا الغلام خيرا، وافعلوا وافعلوا. قال: قلت: ما أنا بمفارقك. قال: يا سلمان، قد رأيت حالي وما كنت عليه، وليس هذا كذلك، إنما أمشي أصوم النهار وأقوم الليل، ولا أستطيع أن أحمل معي زادا ولا غيره، ولا تقدر على هذا. قال: قلت: ما أنا بمفارقك. قال: أنت أعلم. قالوا: يا أبا فلان، إنا نخاف عليك وعلى هذا الغلام. قال: هو أعلم، قد أعلمته الحالة، وقد رأى ما كان قبل هذا. قلت: لا أفارقك. قال: فبكوا وودعوه، وقال لهم: اتقوا الله وكونوا على ما أوصيتكم به، فإن أعش فلعلي أرجع إليكم، وإن أمت فإن الله حي لا يموت. فسلم عليهم وخرج، وخرجت معه، وقال لي: احمل معك من هذا الخبز شيئا تأكله. فخرج وخرجت معه يمشي وأتبعه يذكر الله، ولا يلتفت ولا يقف على شيء، حتى إذا أمسى قال: يا سلمان، صلي أنت ونم وكل واشرب. ثم قام هو يصلي إلى أن انتهى إلى بيت المقدس، وكان لا يرفع طرفه إلى السماء إذا أمسى، حتى انتهينا إلى بيت المقدس، وإذا على الباب مقعد، قال: يا عبد الله، قد ترى حالي، فتصدق علي بشيء. فلم يلتفت إليه ودخل المسجد، ودخلت معه، فجعل يتتبع أمكنة من المسجد يصلي فيها، ثم قال: يا سلمان، إني لم أنم منذ كذا وكذا، ولم أجد طعم نوم، فإن أنت جعلت لي أن توقظني إذا بلغ الظل مكان كذا وكذا نمت، فإني أحب أن أنام في هذا المسجد، وإلا لم أنم. قال: قلت: فإني أفعل. قال: فانظر، إذا بلغ الظل مكان كذا وكذا فأيقظني إذا غلبتني عيني. فنام، فقلت في نفسي: هذا لم ينم منذ كذا وكذا، وقد رأيت بعض ذلك، لأدعنه ينام حتى يشتفي من النوم. وكان فيما يمشي وأنا معه يقبل علي فيعظني ويخبرني أن لي ربا، وأن بين يدي جنة ونارا وحسابا، ويعلمني بذلك، ويذكرني نحو ما كان يذكر القوم يوم الأحد، حتى قال فيما يقول لي: يا سلمان، إن الله تعالى سوف يبعث رسولا اسمه أحمد يخرج بتهامة. وكان رجلا أعجميا لا يحسن أن يقول تهامة ولا محمد، علامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم، وهذا زمانه الذي يخرج فيه قد تقارب. فأما أنا فإني شيخ كبير أحسبني أدركه، فإن أحسبني لا أدركه، مكتوب أحسبني لا يمكن لا أدركه، أحسبني لا أدركه، فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه. قلت: وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه؟ قال: وإن أمرك فإن الحق فيما يجيء به، ورضا الرحمن فيما قال. الله أكبر. هذا اللي بقوا من أهل الأرض كلهم رضي الله عنهم، مقت أهل الأرض كلهم إلا هؤلاء فقط، هذه البقايا. يقول: حتى وين؟ لأنه يعرف أنه لن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء خالف عيسى، لكن الشرائع تختلف. قال: أطيعه ولو قالك اترك ما نحن عليه، فإن رضا الرحمن معه. سبحان الله، هذول اللي قال الله فيهم انهم قسيسيين ورهبان وانهم لا يستكبرون. ولذلك سياتي ان سلمان يوم اسلم كان شايل همهم هذول وش حالهم، يخاف ان ذولا ظلال. نعم. فلم يمض الا يسير حتى استيقظ فزعا يذكر الله، فقال: يا سلمان، مضى الفيء من هذا المكان ولم اذكر الله، اينما جعلت لي على نفسك؟ قال: قلت: اخبرتني انك لم تنم منذ كذا وكذا، وقد رايت بعض ذلك، فاحببت ان تشتفي من النوم. فحمد الله وقام فخرج فتبعته، فقال المقعد: يا عبد الله، دخلت فسألتك فلم تعطني، وخرجت فسألتك فلم تعطني. فقام ينظر هل يرى أحدا فلم يره، فدنا منه فقال: ناولني يدك. فناوله فقال: قم بسم الله. فقام كأنه نشط من عقال صحيحا لا عيب فيه، فخلى عن يده فانطلق ذاهبا، وكان لا يلوي على أحد ولا يقوم عليه. فقال لي المقعد: يا غلام، احمل علي ثيابي حتى أنطلق وأبشر أهلي. فحملت عليه ثيابه وانطلق لا يلوي علي، فخرجت في إثره أطلبه، وكلما سألت عنه قالوا أمامك، حتى لقيني الركب من كلب فسألتهم، فلما سمعوا لغتي أناخ رجل منهم بعيره فحملني فجعلني خلفه حتى أتوا بي بلادهم. قال فرقوا بينه وبين شيخه، سرقوا هؤلاء العرب، وسبحان الله هذه لطف الله به بعد أنه يأتي به بلاد العرب. هو اشتغل بالمقعد وراح الشيخ، وكل ما سأل أحد قالوا شفناه قدام، إلين وصل هؤلاء الوفد من كلب، يام شافوا لغته قيدوه وأسروه. والله لطيف لما يشاء، مثل ما تلطف ليوسف بالسجن تلطف لهذا بالرق حتى يوصل إلى تهام. نعم. قال فباعوني فاشترتني امرأة من الأنصار فجعلتني في حائط لها، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت به، فأخذت شيئا من تمر حائطي فجعلته على شيء، ثم أتيته فوجدت عنده أناسا، وإذا أبو بكر أقرب القوم منه، فوضعته بين يديه فقال ما هذا؟ قلت صدقة. فقال للقوم كلوا، ولم يأكله. ثم لبثت ما شاء الله، ثم أخذت مثل ذلك فجعلته على شيء، ثم أتيته فوجدت عنده أناسا، وإذا أبو بكر أقرب القوم منه، فوضعته بين يديه فقال ما هذا؟ قلت هدية. قال بسم الله، فأكل وأكل القوم. قال قلت في نفسي هذه من آياته، كان صاحبي رجلا أعجميا لم يحسن أن يقول تهامة، قال تهمة تهمة. وقال أحمد فدرت خلفه ففطن لي فأرخى ثوبه، فإذا الخاتم في ناحية كتفه الأيسر، فتبينته، ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال من أنت؟ قلت مملوك. فحدثته بحديثي وحديث الرجل الذي كنت معه وما أمرني به. قال لمن أنت؟ قلت لامرأة من الأنصار جعلتني في حائط لها. قال يا أبا بكر. قال لبيك. قال اشتره. قال فاشتراني أبو بكر فاعتقني. أبو بكر أكثر الناس منا على الصحابة، يا أبا بكر اشتره، اشتراه واعتق. سبحان الله العظيم، هذه والله السعادة. نعم. فلبثت ما شاء الله أن ألبث، ثم أتيته فسلمت عليه وقعدت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تقول في دين النصارى؟ قال لا خير فيهم ولا في دينهم. فدخلني أمر عظيم، فقلت في نفسي هذا الذي كنت معه ورأيت منه ما رأيت أخذ بيد المقعد فأقامه الله على يديه، لا خير في هؤلاء ولا في دينهم. فانصرفت وفي نفسي ما شاء الله، فأنزل الله بعد على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بسلمان، فأتاني الرسول فدعاني وأنا خائف، فجئت حتى قعدت بين يديه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إلى آخر الآية. فقال يا سلمان أولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا نصارى إنما كانوا مسلمين. الحمد لله. فقلت يا رسول الله فوالذي بعثك بالحق لقد أمرني باتباعك. فقلت له وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه فأتركه؟ قال نعم فاترك، فإن الحق وما يحب الله فيما يأمرك. انتهى يا شيخ. انتهى. هذا العبرة فيه، هؤلاء الغرباء، وسيكون في هذه الأمة مثله، يكون على الدين الحقيقي الواحد تلو الواحد حتى ينزل عيسى مريم نفسه مرة أخرى. نسأل الله يجعلنا من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، ولكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.